بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتمنى أن أنتم تكونوا سمعتوا الدروس السابقة، 11 درس في دروس سين راسل من شرح كتابه How to Quit Porn for Good. النهاردة نيجي إلى خط النهاية، مش نهاية دروسنا إن شاء الله، ولكن نهاية هذه المجموعة من الدروس التي تشرح كتاب سين راسل في برنامجه للتعافي من إدمان الإباحية. آخر درس النهاردة بعنوان نموذج اليوم بلا إباحية. بعض الناس يعني يقول لك أنا برضو ممكن تساعدني، طيب تقول لي طب أعمل إيه، طب قول لي اليوم يكون إزاي. أنا هقول لك إن شاء الله. سين راسل بيقول في كتابه كيف تقلع الإباحية، أدناه ستجد عينة من يوم بلا إباحية. ممكن أن أنت تسير على نفس المنهج اللي حطه سين راسل ده كنموذج اليوم بلا إباحية وتستخدمه كمرجع ليك ومصدر للتحفيز. في حاجات هنقولها دلوقتي اقترحها سين راسل يعني تعملها في اليوم بتاعك من اول اليوم لاخر اليوم. واثناء لما بنقول هقول لك امتى بيكون غالبا الوقت اللي بيستخدم فيه الاباحيه او رغبتك بتزيد فيه لمشاهده الاباحيه عشان تخلي بالك. قال اول حاجه بتستيقظ من نومك، بعد كده روتين الصباح، تشرب كوبايه ميه كامله، ده اقل حاجه على فكره، تمام؟ عايز تزود يبقى كويس. رياضه، تلعب رياضه حتى لو قليله، قلنا خمسه ضغط كده، خمسه بطن، المهم جري في المكان، نط في المكان، المهم تلعب شويه رياضه ولو بسيطه. بقى انت خد لك دش ميه بارده، وبعد كده تقعد فور مديتيشن، التامل والتفكر، ودي مهمه جدا جدا. طبعا اليكس لانه مش مسلم فما بقولش بقى صلاه ولا كده، ويبدو ان هو اصلا حتى مش متدين. احنا طبعا كمسلمين الصلاه دي اهم اهم اهم حاجه في اي برنامج للتعافي. احنا بنكرر بدون الصلاه هتعيش وحيد، هتعيش كئيب، هتعيش بعيد عن ربنا، ما يكونش في صله بينك وبين ربنا سبحانه اللي خلقك، مش هتحس براحه نفسيه، هتحس ان انت فارغ من جوه، هتحس ان انت ضايع. الصلاه دي هي اهم حاجه يا شباب ويا بنات في التعافي من ادمان الاباحيه. بعد كده تقعد بقى بعد ما تتامل او تتفكر شويه كده، وتفكر في نفسك وفي حالك وازاي انت كنت امبارح، مش ازاي، وايه الغلطات اللي انت غلطتها ومش هتكررها النهارده، تبدا تعيين وكتابه الاهداف. تمسك النوته بتاعتك، لازم تشتري نوته ظريفه كده 2 جنيه 3 جنيه ولا حاجه، ودايما تكون في جيبك صغيره كده ومعاك قلم لطيف، وتكتب اهدافك اللي انت هتعملها النهارده، وده مهم جدا جدا. بقى كده تبدا تستعد وتخرج للشغل بتاعك. واحنا قلنا لازم تشتغل، لازم يكون ليك عمل في اي مكان، حتى ولو ساعات بسيطه، حتى ولو عمل خيري، شرط تتقاضى عليه فلوس، المهم يكون عمل. بعد كده ترجع للمنزل بتاعك. في بقى عند رواك الى المنزل في عادات الاستبدال. ايه عادات الاستبدال دي؟ احنا اتفقنا ان انت مش هتتعافى الا لما تستبدل العادات القديمه السيئه الاباحيه والعاده السريه بعادات جديده. العادات الجديده دي سين راسل اقترح لك عليها حاجات مهمه، زي ايه مثلا؟ التثقيف الذاتي، لازم تثقف نفسك في التعافي من ادمان الاباحيه على راسها، على راس الموضوعات اللي انت تعمل تثقيف ذاتي لنفسك فيها التعافي من ادمان الاباحيه. موقعنا موقع علاج ادمان الاباحيه www.antipornogroup، هو اكبر موقع عربي بفضل الله عز وجل، يضم عشرات المقالات والمواد اللي ان شاء الله هتفيدك، زائد صفحتنا على الفيسبوك. ثقف نفسك في مجالات عديده، لازم يكون لك قراءه يوميه في اي كتاب تستفاد منه، هتحس ان انت سعيد جدا، هتحس ان انت افقك بقى واسع، هتحس ان انت نفسيتك اتغيرت. كتاب واحد ممكن يغير حياتك. يبقى اول حاجه من عادات الاستبدال التثقيف الذاتي، تاني حاجه الذهاب الى صاله الجيم، تلعب رياضه، التواصل الاجتماعي الواقعي مش الوهمي، مش الفردي على الفيسبوك وتويتر، لا، تواصل اجتماعي، اقعد مع باباك ومامتك في البيت، اقعد مع زوجتك واولادك لو كنت متزوج، لو كنت متزوج روح زور بابا وماما، زور اختك، زور اخوك، زور صديق عزيز عليك من زمان ما زورتوش، زور عمتك، زور خالتك، زور عمك، زور خالك. كل يوم لازم يكون لك جدول لزياره، شوف حتى ولو 10 دقايق. خالتك المريضه روح اسال عليها، عمتك التعبانه روح اقعد معاها، عمك ما شفتوش من زمان السلام عليكم اقعد معاه شويه وامشي، هتحس براحه عجيبه. ده هو اللي هيغير حياتك وهيغير نمط حياتك وهيكسبك حسنات ربنا عشانها هيعافيك. صلة الرحم دي من أفضل القربات إلى الله عز وجل. مجموعات الطلاقي، يعني لو انت طبعا ليك جروب مثلا في الحي عندك او في منطقتك بتقعدوا مع بعض عشان تشجعوا بعض على التعافي من الادمان الربحيه، ده شيء جميل جدا جدا. ما عندكش يبقى تدخل على جروب التليجرام، عندنا جروب حرر نفسك في مئات الشباب، شوف اخر الرسائل، شجع زميلك، لو انت تعبان قول انا تعبان من الحاجه الفلانيه، هم هيساعدوك. المهم تشارك مجموعه من مجموعات التعافي على ارض الواقع او على التليجرام عندنا او على المنتدى في الموقع عندنا. ممارسه الرياضات المختلفه، مش شرط يكون صاله جيم، ممكن يكون عندك عجله، اشتري عجله، العب نط الحبل، تمام، العب تنس، العب كوره، العب سله، العب طير، اي رياضه. بعد كده الترويح، الترويح دي ممكن تكون قراءه قصه جميله، سماع كرتون جميل مفيد ما يكونش فيه حاجه مثيره بالنسبه لك، تسمع برنامج في التلفزيون مثلا هادف ينمي ذكائك، يطور مهاراتك، يحسن نفسيتك، تمام، الترويح. بعد كده تروح على السرير تنام. قبل ما تنام، يعني الذهاب للسرير ده نقطة، طيب قبل ما تنام بقى يكون النوتة بتاعتك معاك وتكتب 5 حاجات انت كنت سعيد بيها النهاردة. الله انا النهاردة قرأت صفحة من القرآن، الله كنت سعيد جدا وبكيت من خشية الله، انا النهاردة صليت 5 صلوات، انا النهاردة مديري في العمل اثنى عليا، انا النهاردة زمايلي كانوا سعداء جدا وهم قاعدين معايا لاني بقيت حاضر وبقيت بضحك من قلبي وبقيت بهزر وبقول قفشات كده ظريفة، بقيت سعيد ان انا رحت زورت خالتي اللي ما زرتهاش من زمان وهي انبسطت فرحت بيا جدا، النهاردة اكلت اكلة جميلة مفيدة صحية اسعدتني. تكتب 5 حاجات كنت سعيد بيها في اليوم النهاردة. بعد كده تنام، وانا بنصحك ان لما تيجي تنام تنام على طهارة، توضأ وتقول اذكار النوم، بسيط جدا صح وواضح، ولكن انا حبيت بس ان اظهر لكم ان الامر بسيط وممكن ان هو يكون مش موضوع يعني صعب انك تنظم يومك، بسيط خالص. نراجع مع بعض كده الاوقات بقى اللي بيبقى فيها ايه الشهوه زايده لمشاهده الاباحيه. اول حاجه عند الاستيقاظ من النوم، بعد الاستيقاظ من النوم بتكون ايه الرغبه في الاباحيه كبيره، خلي بالك. بعد الرجوع من المنزل، عشان كده احنا بعد الاستيقاظ الرغبه تكون عاليه، فانت بتعمل روتين لنفسك في الوقت ده اللي هو تشرب ميه، تلعب رياضه خفيفه، تاخد دش ميه بارد، تقعد تعمل مديتيشن تامل وتفكر، 4 حاجات دول استبدلناها عشان تحميك من الوقوع في الاباحيه في الفتره بتاعت الصبح. ايه بقى الوقت التاني بيكون فيه الرغبه عاليه الاباحيه؟ بعد الرجوع من العمل الى المنزل، خلي بالك. يبقى وانت راجع المنزل عارف ان انت داخل عليه، خلي بالك، نقطه تفتيش، نقطه خطره، خلي بالك. فعشان كده قلنا فيها هنعمل عادات الاستبدال، التثقيف الذاتي، تقرا مقال في ادمان عن ادمان الاباحيه من موقعنا مثلا، تروح صاله الجيم تغير وبسرعه وتنزل تروح صاله الجيم، التواصل الاجتماعي الواقعي زي ما قلنا، تقعد مع ماما مع بابا مع اخواتك، تنزل تزور حد، تقعد مع مجموعات التلاقي في المسجد بعد المغرب، الشباب معاك 3 كده 2 تتفق معاهم ان انتوا تساعدوا بعض على التعافي من ادمان الاباحيه، تقعد معاهم، تخش على جروب التليجرام تتشقر وتشوف الاخبار ايه، تلعب رياضة في الوقت ده. الوقت التالت بقى اللي بيكون فيه الإباحية مرجح انك تستخدمها اللي هو ايه؟ لما تروح السرير. عشان كده قلنا تمسك النوتة وتكتب 5 أشياء كنت ممتنا منها وسعيدا بها في هذا اليوم. خلاص كده؟ تمام. طبعا لما تأتيك الرغبة في الإباحية هترجع معلش للدرس اللي فات وتشوف احنا قلنا بعض النصائح اللي تعملها لما تأتيك الرغبة في الإباحية في الأوقات اللي احنا قلنا فيها دي أو في أي وقت، وبعد ما تنفذها تقوم وتعمل أي حاجة تانية، اقفل الكمبيوتر، اقفل موبايلك واخرج أو روح اعمل أي حاجة، ما تنتظرش حتى تهدأ الرغبة، لا انت قوم وامشي، غير وضعك على طول، قوم افتح الدولاب وطلع الهدوم منها وطبقها من أول وجديد، قوم اغسل هدومك، حط الهدوم في الغسالة واغسلها، قوم اغسل الأطباق في المطبخ، ساعد ماما، ساعد زوجتك، شوف الدنيا هتبقى عامله ازاي، اعمل اي حاجه مختلفه. طبعا من افكركم عشان انت مثلا ما ترجع مش هتقدر، ممكن ترجع للدرس اللي قبل كده، لو جات لك الرغبه الشديده في الاباحيه فانت عندك خيارات. اول حاجه قلنا غمض عينك، تنفس، خد عدد من الانفاس المتتاليه، تمام، كذا مره، وبعدين غمض عينيك وتخيل الصورة اللي انت رسمتها لنفسك وتتمنى ان تكون عليها في المستقبل، وتعمق فيها وكون فخور بالنظر اليها. وبعدين قوم واخرج زي ما قلنا، او اعمل حاجة تانية. برضو افتكر لماذا انت لا تريد مشاهدة الإباحية؟ عشان كذا وكذا. انا مش عايز اعمل مشاهدة الإباحية عشان وعشان وعشان وعشان، عشان الاكتئاب والهم اللي بيجيلي بعدها، عشان بيدمر علاقتي بزوجتي، عشان بيخليني عصبي، عشان بيخليني اغيب عن العمل، عشان بيبعدني عن ربنا في المقام الاول، و و و و. السؤال الثاني، لماذا انا اتخذت قرار التعافي؟ ليه انا كان من اهدافي ترك الإباحية؟ علشان احقق كذا وكذا، عشان اكون انسان ناجح، عشان اكون انسان مستقيم، عشان اولادي يفتخروا بيا، عشان اتجوز زوجه صالحه واعيش سعيد، علشان اكون قوي وصحتي كويسه، عشان يكون عندي حافز ان انا ابقى ناجح، و و. فهمتوا؟ بعد كده طبعا ملاحظين ان سين راسل ما جابش الوجبات الغذائيه، لان ده شيء بديهي، انت لازم تاكل طبعا، دي حاجات اساسيه من للبشر. فانا بوصي مره تانية وباكد على الطعام الصحي، مهم جدا جدا في تقويه الاراده. كل ما يكون اكلك صحي وشربك للسوائل كتير مهم جدا جدا، وهتلاحظها. بطل تاكل الزباله زي ما بيقولوا جانك فود، هم بيسموه كده، طعام الزباله ملوش فايده، مش مفيد، بل يكون ضار للصحه. كل خضار، عود نفسك على السلطه، عود نفسك على الجرجير، الفجل، الخس، البصل، الخضار اللي ماما او زوجتك بتعمله، تمام، الحبوب الكامله، البليله، الشوفان، البليله دي قمح مع اللبن يعني معروف. وبنأكد مره تانيه على الصلاه، لان بها يكون التوفيق في الدنيا والاخره، تمام. ممكن تدخل على موقعنا في برنامج سين راسل وتحمل قائمة مرجعية عاملها سين راسل، عبارة عن جدول كده تطبعه عندك او تسطره انت بالقلم والمسطرة، عبارة عن 30 يوم. ال30 يوم دون محدش هيعرف انت بتعلم ليه، المهم تعلقها عندك على الحيطة، وكل يوم تعلم على عاداتك الجديدة اللي انت عملتها، عملت صليت، قرأت قرآن، لعبت رياضة، رحت صلاة الجيم، عملت لقاءات اجتماعية، تقابلت مع أصحابي اللي بيتعافوا. دي كلها حاجات بتحطها، نزل القائمة دي وطبعها وحطها عندك في مكتبك أو على الحيطة، وكل يوم يعد عليك علم عليه. اللي احنا بنتكلم فيه ده مهم جدا جدا للحفاظ على أي عادة، أن يكون لك جدول وقائمة مرجعية ترجع لها، تمام. وأيضا عليك أن تترك ملاحظاتك حول المحفزات اللي انت لاحظت. ايه الحاجة يعني انت كل يوم بيعد عليك لازم تلاحظ ايه اللي ثارك النهاردة، ايه اللي غير نفسيتك، ايه اللي غير شهوتك وزادت سمحت لنفسك ان انت صح تبص النهاردة للبنات في الشارع في الجامعة، سمحت لنفسك تسمع برنامج مثير، سمحت لنفسك تقعد على الفيسبوك وتقلب بدون هدف وتبص على صور، ايه اللي صارك النهاردة، مشكلة حصلت لك في الشغل. المهم تراقب نفسك وتشوف ما نمتش كويس، تشوف ايه الشيء اللي غيرك وزود شهوتك النهاردة. ده هيخليك يعني قوي جدا في السير في طريق التعافي، وهيساعدك بصورة افضل انك تتقدم، ماشي. وايضا بفكرك بالقواعد العشرة تعافي من ادمان الإباحية، او لطريقة التعافي من ادمان الإباحية، برضو افكرك ان انت تطبعها عشان توقع عليها، ودي مهمة جدا جدا. اسأل الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم، واسأل الله عز وجل ان انا اكون افدتكم بهذه الدورة، يعني وقدمت لكم بصورة جميلة بعد الترجمة. ويا رب يا رب يا رب تنفعكم، ويا رب تبشروني بقى بالنجاحات على الفيس وعلى الموقع، بنجاحاتكم وتقدمكم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تفرحوني ونفرح مع بعض ونسعد بيكم ونحتفل بيكم ان شاء الله باذن الله تعالى، ونشوفكم احسن شباب واحسن بنات في مجتمع جميل مليان بالخير، مليان بالحب الحقيقي، مليان بالعطاء، مليان بالاخلاص لله تعالى. اسال الله عز وجل ان يتقبل منكم. ما تنسوش تزوروا موقعنا، موقع علاج ادمان الإباحية، www.antipornogroup.com، وصفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وقناتنا على اليوتيوب قناة علاج ادمان الإباحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله موعدنا مع سلسلة جديدة من سلاسل برامج التعافي من ادمان الإباحية والعادة السرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.